ያለን መሆኑን ብናውቅ ኖሮ አሉ ለደዓውና بها للسلطان ያችን ዱዓ ለመሪያችን ነበር የምናደርገው ለሙስሊም መሪያችን ለምን ቢባል إذ في صلاح السلطان صلاح للمجتمع مكنياتهم بمري مستكاكل يمسلمه ما أخبر أسب مستكاكل يقنع سطر قوانا هزوهم طرويه هنا المن سطر خيرين يكوانا هزوهم خيرين يهي هنا وفي فساد السلطان بزا مسلم مري مبلاش الدقمو فساد للمجتمع يمسلمه ما أخبر أسب يبلاش السطر بداي كوانا هزوهم من هنا بداي هنا السو ظالم كونه حزب من يهونال عمتنيا يهونال من السو قا قرنة ميكف حزب يهونال خليلو تشم سلف وشي حبابا التقين طال دعاء الله زن تكبهين تهلاس دعاء لمهن بنا وكنورو ياتشن دعاء لمسلم مر ياتشن نبرين من نادر قو بلوال ومن النصيحة لولاة الأمور اونا مسلم مر ياتشن كممكري قطر المن مادرك القيام بأعمال بالأعمال التي يسندونها للموظفين موظف له نسوج لسرات يسمن بسو أستدادر سر لالو سرات يسمن يميا كربوتن يميا متوحشون سراوج مسرات إهي سرا إهي درق بلو كاس كمتو يانن سرا سيقوادلو مسرات بيروم كهونا يبيرو ساعتو مكبر مكبر بالب بساعة قبتو موتات بالب بساعة موتاتي إني مسرات سلومن الزيلي علموش بدعم يتبقى اللو عند سراتن يسمن ساعتون يارفدنا يارفد ميقباكونا سيوتا دمو قدمو ميوتاكونا ياتشن يارفد باتننا قدمو يوتا باتن ساعت ترفوان أساسبو كدموزو مسكن نسلبت حقوة للج يسو حقا للج مكنياتون أمانا نياقوتا للج سيقبا الزاسرابو تا بزي ساعت قبتشي بزي ساعت لوت أبنو كزيو ساعت ميشار الرفو ويدقمو بالا قدا يمتو سو برون زكتو بالا قد عندي سقاق قول ما درك هي قول له أمانا كما قوار النومي قطر ناي مسلم مري يقرب الله جون هلا في النت موتاتم السن كما استكاك لنا كما مكري قطر ومن النصيحة لهم النسن كما مكري قطر من ما درك تنبيههم على الأخطاء والمنكرات التي تحصل في المجتمع وقد لا يعلمون عنها بمهبر سبوس يمي كستو وانجلو تشنا سهتتو شكالو نزان سهتتوش متقوم نسو لأوكو سلا المسلم مري بيش لكو أمي هنا ونقر أوكم سمي أوكو باكا بابي أمي هنا ونقر بيشانو سلزي يعني المسلم مري information مستخ يسخلق ولكن نقرقن يكون هذا بطريقة سرية فيما بين الناصح وبينهم إيهي أمي هنا information سيسات مالتنا مستراوي بهنا من قرن بسنا بمري ومكاكلنا نجيب الدبابة إلى هذا اللم وإما السوكة بملت لخير اللم للنصيحة التي يجهر بها أمام الناس بس وش في اللي قلت إما تدرق مكرسات هون أو على المنابر وإن بمينبر لا يخطبه بميترق بتمينبر لا يتهونه ساي هون بميستر نومهون يلب لمن بيبال لأن هذه الطريقة تثير الشر مكنياتهم النزي من قدس بعد بابا إلى مسلم مرين عيب من ناقر شر النوي ميانسو مدفون ناقر نميك ساكسو وتحدث العداوة بين أولاة الأمور والرعية بمرين نابه هزب مكاكل ألا كاني فترة يا مرين لزين يادر قد كون مني فتر بطال وستولاي ألا كاي فتر بطال شك كاني يادر بطال كذابو على ألا سفلاقي هونو مدفور مجاوشن ليوسلي سلال بمسلم أمة ليمان ليست النصيحة أن الإنسان يتكلم في أخطاء ولاة الأمور على منبر إيه كمثرة يكون ترمى عند سو تنسطو منبر لا يوتو هزب مهل الدبابة إلى يكومو قالي مسلم مالي شكر اللبت بلو يسون شكر بعد دبابة من ناقر إيه كمثرة يكون ترمى أو على كرسي أمام الناس ويمك سوش في اللفت مكتمت على يهونو من ناقر هذا لا يخدم المصلحة إهي تكمن آمد أمن تكمن أسكنم لهزبم هنا لمريو مدى وإنما يزيد الشر شر يلكون اسم مدفو نقر نمي جمرو بمدفو لاي مدفو نمي جمرو نجي تكمن أسكنم ملالو كتاتش مخنيات ميزارة زروات شوالو اسكن ملكتاتش ما توصل سام السنة ولينا التشير بالنصيحة فيه عدة محاذير مكرم بقلس بعد دبابة مادرك ብዙ መጥፎ ነገሮች አሉት በውስጡ አንደኛ فيها نوع من الرياء وحب الظهور رياء اللبس بوسطو سوش زند متايت مفلق تاواكي مهون مفلق اللبس بوسطو قالينو لما جمّر ياكي زيهن شقر يستنككو لما جمّر ياكي زي جغنا سنو دفرو يتنافقر سنتو فرطو تكامتو يتبالا بس زيهن دي دنك يفلق يلو يول لن يقباب بطل يهين ما يفكر نقرنو ولتنيو لا يرجى لها القبول عند المنصوح يا مكر مكرون عندي مكر يميفلقوا سوي زين مكرو تقبايت لا ينرى يدرقوا انكو امري نقرنا حتى عند انت راسه انكو مثالي زي كماكلاچو عندو انت لمندن نو عندي متادرقوا كي يقبلني ها اندوم يتلانيال كزي بوالا قرات لا يقمتو لي يشلا مايت لا يفلقو لي يشلا لني لذي نصيحه مكر تقبايت عندي ياغني من مهون علبت بسير بمسر مهون اللبت بسنا بتمكاري وسوي مكاكل ماذا سوستنيو أن التشير بالحكام على المنابر وإن كان ما يقال صحيحا فيه تهييج للعامة مسلم مريوت بعد بابا إلي ممكر ميبالو نقر حق بهون المنقوة ماذا أتفتوا لميبالو نقر بونتو أتفتوت بهون المنقوة هزب مكس كسم سوي أن نقر سيادان متمني هنا بزا مسلم مري لي لباتشو ستلاتشا يادرباتشو ويغار لصدور الرعية على ولاة الأمور هزبو مسلم مريون اللي تلا يادرقوال وقد يفضي إلى عدم السمع والطاعة بالمعروف وهذا من منهج الخوارج كذابو هلا هي تلاتشا السمي لو النقر بملكة من نقر بياز المنقوة السنة السمم على التازز منيكهم بوالا السمري على اللمبلو بس سليمان مثل ياسكت تلال بعثمان بن عفار رضي الله عنه لا يتكستطو لك اللزينة خمسة سيئون نقرنا وما حدثت فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه إلا بسبب ما قام به بعض من جهل السنة تبعا للمغرضين فيما موهوا به على الناس في حق الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه لا عثمان بن عفار رضي الله عنه يتجدلوا نزا خوارجوش بعثمان لا يمتفو مدفوري وتنسلاورنه عثمان اللي هادر قالوا عثمان يا مسلمون بيت المال يبزبزال يا مسلمون قمجابيت يبزبزال السولة فلقوسو يفلقوني هالقنزبي ستال يمساسلو تنمال زمروتشون يشومال ايانون قهينك لقروتشن انستو سوتشن كثاكسو يتكتلوا اتشو باهنو مجرشالي عثمان مقدلوا اتشو مال انما النصيحة ان تتصل بولاة الامور شخصيا ولا لا يتملسوا النمال مكر النيبالو كنزي مري وشقا شخصيا بأكل كنت تجرب مجانيتنا أو كتابيا وين بزهوف أو عن طريق بعض الذين يتصلون بهم وين كنت تجرب ميقنا نسوش منستر وشفار لاشو النسو عما كاري وشفار لاشو بالنسو عما كان ينتنو مكرو لهون ميقبو وتبلغهم نصيحتك سرا فيما بينك وبينهم يعني المكرهن بانتنا بالنسو مكاكل بمستر هادر سلاتشو الليلة اسكيكا علموش نقاقر يبلد النبي صلى الله عليه وسلم حديث النمالك نتوصل سارات قدر لا يزيني وقصة لا يتملش متامسة ولد قصة متامسة ولد نتوصل سارات قدر لا يمني لال وقد وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فقال اندهينة يمكر زدي نبي صلى الله عليه وسلم اندي بميلو حديثات ونقرونا من إلالو من كانت عنده نصيحة لذي سلطان لمسلم مري ومكر اللوسو فلا يكلمه بها علانية ياتشم مكرون بقلس عين قرو هذي بلعي من هذا نبي صلى الله عليه وسلم بقلس بعد بابا إلي أن داين قرو بلو كالكلوات من يدرك وليأخذه بيده وليخلو به الجنيا زوننا قل اللي يدركو صور للبتبوتا خلوا ملك بتشاون يوسدوننا فإن قروا فإن قبلها قبلها ياتشم مكرون كتكبلت طرو السيو تكبلو تال طرو نقر تقين وإلا أنبيكا لن ألكبل مكالو كان قد أدى الذي عليه والذي له السلية اللبت قديتهن مبتن أرسوا الهلن من نقر كذبوا على زور بلو من أسفل لهم وريما النافس هزب مكسكس أسفل لهم كتكبلو طرو كان تكبلو دقمو الله هداية يسوبلو لسو دعا ما درقنا ومي تبذو يصلي. وليس من النصيحة أيضا أو نمي كمكرا يكوتر منه مدرك أننا نكتب نصيحة لزا مسلم مري يمي درس دبدابي صفن كذابها لا يتشن دبدابي وندور بها على الناس بسوش مكاكلي أنن دبدابي إذن محشكركر فيرما اندي كرمو بيتشن دمي بالو ملك أو على كل أحد اللي وقع عليها بقى سوهلو يا دبدابي در سوهلو سمون النافر ماون الزاورقة لأي يسفر يهلو سونو مكري ستهن مالتم إيهم كمكر أي كوتر مهين لهم هزبن ما النساساتنا. ونقول هذه نصيحة كذابها لا هي مكرنا ومالت هي تككلايد لنا لا بفصم هذه فضيحة هي مسلم مري عيب نور ما قالت نونجي مكر تبلو أي كوتر من لهم. هذه تعتبر من الأمور التي تسبب الشرور إهين دوم شر مدفو النقر ميامت آتبلونو ميكو ترونجي تكم ياسكين يالتبلو أي تاسبم وتفرح الأعداء ألا تنمي مياس دست نقرنو ويتدخل فيها أصحاب الأهواء لبو اللداتشون سميتاتشون يميكا التلوسوش سرقون ديقابو يميا درقاتشون نقرنو داهلتون أقاد آمي يتدقمو في اللابوتاتشون ماساكات يميفلقو سوچالو ليلة ألاما نراتشان ألاما تشون أقرام انقراتشون يهزبون من نساسات إنا يهزبون عند النت تتك موبت ولا ليلة ألاما لين طلاطة لبت الشلالو سلزي يتكلك ليهون المال. سلسان دينيو لقد انتشرت ولله الحمد الدعوة إلى منهج السلف والتمسك به ولا سلفوش منقر تري ما درقنا ديوم إهم من قد مجبت إهم من قد مكتل الحمد لله تسفخ البهن ساعت بألم لا يتسرجنه. ولكن هناك من يقول الزيقاقن عندان دنديه ملو سوچالو بنقرات الله الكتاب كل جيزي من دنو انديه هنا سوچالو انديه ملو سوچالو انديه ملو سوچالو او يندقمو كندزه هنا سوچ تحتنك كاللاتو تقلالنا بسوچ لا يتمسرتنا وصالة الوصلالات. ايه كتاب من بلالن ترى من شلالن كتاب التصفية كتاب التصفية بدأ غالبا ميامزنو ثم التربية بواني من تنميات الكرو مسلمو يالبتن يتزابا يتساسات عملكاكت اميات أفا بمسلمو مكاكل يتسرات جمتفو النقروج لما أفات قرأت ميادرق كتابا غالبا ستايبا إهين بتساساي هونجن أقرمان قدون من يادرقال يربي بطروع ملكاكت ملايدا مويكو تبكتال نالزانو ببزات انديهم يلوالو انديهم يسروالو اندي هنا كتاب الله من تلال الله شمي بالو كان دجه هنا تمتفونا قروش وماون لما استنققنا لما التادك سلة فلقنو إهين ندقمو عندسو سيكاوم من بلو مكاوم يلبت من دنو هل جيزي اندي هلالو اندي هلالو اندي هلالو اسكي اندي هلالو يتبالو نقر متفونو عدنو قمنا قرو هنا عندي يميلوا سوى تشالونا من تلال الله سلة تبالة كله سلة سونه ومي ورعوا بلو مثل السايحون عندي يلالو تبلو يتنقروا كذبوا على طرهنو يتقنوا ويس مطفوهنو يتقنوا اسكزاري من نوقوهنو يتقنوا ويس رقمو من نوقو قلتهن أونتانهنو يتقنوا غالبو من دنو من نوقوهن هذا سنشو ودبت ينورنو حق مسلون انترطر ينبرو نقرنو عمدنا الحمد لله بزونا قروتش يتستكاكلوا لأنه ميقينيو من إلالو النسوات إن هذه الدعوة إنما هي لشق الصف وتمزيقه إهي سلفوش من قد ميبالو من قد يمسلم عند النت ميكفافل ميبتاتن يدعوة من قد وضرب المسلمين بعضهم ببعض مسلموشن ارسبر ساتشو وضرب المسلمين بعضهم ببعض ارسبر ساتشو ندين ماتو ندين قاتشو إم يادرقنو ليشتغلوا بأنفسهم عن عدوهم الحقيقي مسلموت وأنهم ثلاثة شهور رسوا أرسل برساتشو بيزين لهم ونيتفلق بفيه دعوة أكهد ملوالو. فهل هذا صحيح وما هو توجيهكم إيها بابال سكك النووي من مكر تسطع الله تشبز إيها بابال زوري علان. الجواب هذا من قلب الحقائق إيهي أونتهم مقلبت نو أونتهم مدبك نو لأن الدعوة إلى التوحيد ومنهج السلف الصالح مكنياتهم ولا توحيد تري مادرق ولا سلف وسمنقر تري مادرق تجمع الكلمة عند النتني سبسبال نجقرني سبستبال وتوحد الصف سلفنم أن لا درقال كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا با الله قمت تساسروا أتبتاتن دالو حبل الله ما أنه القرآن قرآنه قرآن استرقمه خلو دعوه كمجمرا ببذات دعوه يتدرق بثرس من دنو يتوحيد قدينه. وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة إيشي هيمانو تشوه أنديت هيمانوتنا من قد أشوه أنديت من قرناتلا نبيات الشمال وأنا ربكم أنين فتاريتهن يفعبدون أنين بتشا تقذيب لو تناقرال لذي فلا يمكن للمسلمين أن يتحدوا إلا على كلمة التوحيد ومنهج السلف مسلموش بتوحيد نقرنا بسلفوش من قر لا يكالهون بكر عند لهوننا لسمامو أيسلم. وإذا سمحوا للمناهج المخالفة لمنهج السلف الصالح تفرقوا واختلفوا كسلفوش من قر قايمي كارنوا يهونوا من قرسن لنسوا ميفقلوا كهنا بنت عنا تنديقوازوا نسوا ميكبلوا نامي دقفوا كهنا قن تفرقوا إكفاف فلالوا واختلفوا على مقبابات ميفتر بمكاكلاتشو كما هو الواقع اليوم باون ساعات تكستون دميتا يؤمو يتكفاف فلو إن الحق هنا من قد بمثو مكنياتنا فالذي يدعو إلى التوحيد يا ولا توحيد تري ما درقسو ومنهج السلف ولا سلف وش من قد تري ما درقسو هو الذي يدعو إلى الاستماع ولا عند النتري ما درقو السورة سنو والذي يدعو إلى خلافه كذي وش ولا اللي تقراني ولا هنا نقر تري ما درق سلف وش منهج وش ولا اللي مالكنو والذي يدعو إلى الفرقة والاختلاف وذا كفف لنا وذا لينا التربية ما درقوا الصنو عند الزينة صنو حقيقة فيه نيلا.